بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا نتابع المسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعيش في هذه الأحداث التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش في تلك الوقائع، في تلك الأيام، نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتعرف على أيامه وسننه وأفعاله وهديه وخلقه عليه الصلاة والسلام، كيف كان يواجه الأمور صلى الله عليه وآله وسلم. نعيش معه هذا الزمان، نلتصق به، نتعلم منه، نقتبس منه عليه الصلاة والسلام، نذكره، نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فهو أسوتنا، وهو قدوتنا، وهو حبيبنا ومعلمنا وقائدنا وشفيعنا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يرزقنا صحبته في الآخرة، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله أن يرزقنا القرب منه في جنات النعيم، آمين آمين. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ونزل بقباء أولا، وهي ضاحية من ضواحي المدينة. قباء ضاحية، ليست هي المدينة، ولكنها ضاحية من ضواحي المدينة، كما نقول نحن حي من أحياء المحافظة، فقباء حي من أحياء المدينة. نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مسجد قباء، ثم تحول إلى المدينة وبنى مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، بنى المسجد النبوي الشريف، وقام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والمهاجرين، وآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم عقد معاهدة بين المسلمين وبين اليهود، فرتب المدينة من الداخل، بناء المسجد أولا، والمسجد أهم مكان في أي حي، في أي بقعة، في أي مدينة، في أي قرية، المسجد هو الأهم، يبدأ به. وقام بالمؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين، وبين المهاجرين والأنصار، حتى يقوم المجتمع الجديد على أساس قوي ومتين، روابط قوية ومتينة بين المسلمين، فلا يهتز المجتمع من الداخل، الروابط إذا كانت مهلهلة فهذا المجتمع هش، إذا كانت الروابط بين الأفراد ضعيفة مهلهلة، خصومات، عداوات، قطيعة وغير ذلك، فهذا مجتمع مهترئ مهلهل لا يقوى على قتال الأعداء. إذا كان أفراد متخاصمين متنافرين متقاطعين، هذا مجتمع غير ناجح. فلا بد من تقوية الأواصر بين أفراد المجتمع الجديد على أساس قوي ومتين. هذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، آخى بين المهاجرين أولا وبعض، وآخى بين المهاجرين والأنصار، أصبحت هناك روابط قوية جدا ومتينة جدا بين أفراد هذا المجتمع الجديد، لا يتعرض أبدا لهزات من الداخل ولا هزيمة من الداخل ولا زلازل ولا ارتباكات، مجتمع قوي جدا. وقام أيضا بإبرام معاهدة بين المسلمين وبين اليهود، مجتمع بقى قوي جدا جدا. ثم بدأ النشاط العسكري في المدينة، ما في نشاط عسكري. لما النبي استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام ومعه المهاجرين، غاض ذلك قريش، اغتاظوا جدا. المهاجرين اللي كانوا مقهورين في مكة أصبحوا الآن آمنين في المدينة، والكفار يغتاظون لأي حدث جميل وطيب للمسلمين، أي نعمة يعيش فيها المسلمين بتغيظ الكفار بتغيظ المشركين. المهاجرين لما كانوا في مكة كانوا مقهورين، كانوا يعذبون ويضطهدون وينكلوا بهم، بعد الهجرة أصبحوا في أمان، ما في اضطهاد، ما في تعذيب، ما في تنكيل، ما في تضييق، أصبحوا آمنين الحمد لله، في نعمة، في عافية، في سلام، في أمان. الكفار يغتاظون جدا لهذا، أمال يحبوا يشوفوا المؤمنين تعبانين بيعانوا في آلام في أوجاع في أحزان في معاناة، الكفار يفرحوا كده. أما الأحوال الطيبة تغيظهم جدا. دي أحوال الناس، دي نوعيات الناس، نوعيات الناس كده. الكافر لما يشوف المسلم في أمن وأمان يتغاظ، لازم يتعبه، لازم يتعبه، لازم ينكد عليه، لازم ينغص عليه. وهذا ما قامت به قريش بالفعل، لما شافت المسلمين آمنين في المدينة أرسلت رسالة لمين؟ لإخوانهم المشركين اللي في المدينة. ما المدينة لسه فيها مشركين، فيها مسلمين وفيها مشركين وفيها يهود. قريش بعثت رسالة للمشركين اللي في المدينة فيها عبارات جمل. ايه العبارات دي؟ تقول في هذه الرسالة: انكم آويتم صاحبنا واصحابه. طيب وبعدين؟ وانا نقسم بالله لتقاتلن أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم فلنقتلن مقاتلتكم ولنأسرن نساءكم. الرسالة بيقولوا المشركين في المدينة، انتوا استوعبتوا صاحبنا واللي معاه، يقصدوا النبي صلى الله عليه وسلم، استضفتوهم ونزلتوهم وريحتوهم وسكنتوهم، طيب ده يزعلكم في ايه؟ قالوا نقسم بالله لتقاتلنه، لازم تحاربوه وتقتلوه، أو تخرجوه طلعوه بره، أو الاحتمال الثالث لما عملتوش كده إحنا اللي هنيجي لكم وإحنا نحاربكم أنتوا عشان قويتوه ونقتلكم ونأسر نساء. طبعا الرسالة وصلت، احنا كنا متوقعين ان اهل المدينة ما يخشوش في الامر ده، لا، ده وصلت الرسالة الى عبد الله بن ابي بن سلول، كان رأس في المدينة قبل النبي هاجر على طول، كان اهل المدينة اتفقوا على تمليكه يملكوه عليهم، واول مرة اهل المدينة يتفقوا ان هم يملكوا واحد عليهم. العرب ما يعرفوش الملك، مين الملك بتاع مكة؟ مفيش. مين الملك بتاع المدينة؟ مفيش. مين ملك الحجاز؟ مين ملك نجد؟ مفيش. انما اليمن فيها ملوك كندة وملوك كذا وملوك، فيها العراق فيها ملوك، الشام فيها ملوك، الا الجزيرة العربية ما يعرفوش الملك. لأول مرة أهل المدينة يتفقوا ان يملكوا واحد، مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. وبدأوا يجهزوا له التاج، ملك، هيبقى ملك، يلبس تاج وله عرش كرسي وله هيئة، هيبقى ملك. وهم بينظموا الخرزات في التاج، بيزينوا التاج بتاعه، لازم التاج يبقى حاجة بقى تليق بالملك. قبل ما يخلصوا التاج وصل النبي المدينة عليه الصلاة والسلام، فانفض الناس من حول عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو أقوى رجل في المدينة، الناس اتفضوا عنه والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابن سلول يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلبه ملكا، النبي سلب منه الملك، خد منه الملك، النبي لا بيدور على ملك ولا إمارة ولا أي حاجة، إنها النبوة الوحي. بس دي كانت نظرته للنبي، يرى أنه استلبه ملكا، خد منه الملك، فكان عنده حقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده ضغينة، عنده بغض للنبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلته الرسالة من قريش ان انتوا تحاربوا صاحبنا واللي معاه او تطلعوه او نيجي نقتلكوا، بلغت منه المبالغ، تأثر بهذه الرسالة، خاف، فجمع المشركين، جمع أتباعه من المشركين، هو شخصية قوية في المدينة وله كلمة مسموعة عند المشركين، جمع أعداد وأراد أن يقاتل بهم المسلمين، هيحارب فعلا زي ما قريش قالت له، بيجمع الناس ويوزع سلاح ويرتب. فانطلق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي راح لهم بيهديهم، بيتكلم مع مشركين بيهديهم، يقول ان هذه الرسالة بلغت منكم المبالغ دي، اثرت فيكم جدا وهي ما تستاهلش في الحقيقة، لا تستحق هذا. النبي يطمنه، بيعرفهم حقيقة الامور، وإلا المبالغة انسان عنده تصور غلط، يعني اول واحد يضيع هو، لازم انسان يبقى فاهم الامور على حقيقته، كل حاجة بحجمها. فالنبي قال لهم الرسالة دي بلغت منكم المبالغ وهي ليست كذلك، وما تستطيع قريش أن تكيد أن تكيدكم بأكثر مما تكيدون به أنفسكم، مش هتقدر تملكوا حاجة إلا اللي أنتوا هتعملوه بنفسكم، ما تقدرش. النبي ذكرهم وعظهم، ده بيكلم المشركين. ثم قال لهم أتريدون أن تقاتلوا إخوانكم؟ ما المسلمين اللي قدامكم دول فيهم مهاجرين وفيهم أنصار، والأنصار هيحاربوا مع المهاجرين ضد المشركين بتوع المدينة، قال لهم انتوا هتحاربوا اخوانكم، تقاتلون اخوانكم وابناءكم واعمامكم واخوالكم، في الحقيقة هتحاربوا بعض، انتوا مش هتحاربوا المهاجرين بس، ما في انصار، وانتوا يا مشركين في المدينة هتحاربوا الانصار، دول اخوانكم، ده اهاليكم، دول ولادكم، اعمامكم واخوالكم. فعلا لما فكروا قالوا صح، الحرب هتبقى بيننا وبين اخواننا، واحد هيحارب اخوه، واحد هيحارب ابنه، هيحارب عمه، خاله، قبيلته. فتركوا القتال، سابوا القتال، يعني هتحصل فتنه وربنا جعل النبي سبب في إطفائها، اطفت الفتنة الحمد لله. شوف حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا عرف لو واحد مثلا زي حالاتي وزي حالاتك يروح يكلم المشركين بدل ما يطفي الفتنة، طب يعملوا اللي انتوا عايزينه، طب حاربوا بقى، شوفوا بقى احنا مهاجرين وانصار وانتوا. في حكمة في معالجة الامور، ممكن واحد يروح يعالج فتنة يشعللها بدل ما يطفيها، بدل ما يهدي الامور يعني يضخمها. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة، كلام يخش العقل الناس تقبله، يقول لهم ان قريش مش هتقدر تكتكم، ما تقدرش، بعيد خالص، والموضوع مش زي ما انتم مفكرين، ادوله حجمه ما تضخموهوش، وبعدين اللي هتحاربوه دول اخوانكم وكذا كذا، كلام يخش العقل لما واحد يفكر فيه. اه فعلا خلاص اتفت الفتنة الحمد لله. دي كانت اول فتنة هتحصل في المدينة. الخبر وصل لقريش ان كان فيها هتحصل حرب وما حصلتش. فالرسالة التانية، شغالين رسائل قريش في مكة، رسائل، الرسالة التانية للمهاجرين بقى، لا يغرنكم انكم امنين، لا لنغزونكم في عقر داركم فلنستأصلن خضراءكم. لا ما تطمنوش قوي، انتوا امنين فلتوا مننا، لا هنيجي هنحاربكم. يا ايه يا قريش ده، ايه الرسائل دي، ما تسيبوا الناس، سابوا لكم البلد، سابوا مكة وراحوا المدينة، خلاص سيبوا الناس. لا يغرنكم انكم افلتتم منا، تتغروش تطمنوش، تؤمنين اليوم لا هنيجي برضو نحاربكم. يا دي المشركين، يا دي الكفار، يا دي النوعيات، يا دي النفسيات السيئة، هذه نفسية المشرك وهذه نوعية الكافر. وصلت الرسالة المهاجرين الحمد لله، في إيمان، في يقين، في ثقة بالله عز وجل، لم يهتزوا خلاص. طيب دي الأحوال، المدينة فيها مشركين وفيها يهود، وقريش مش ساكتة، ده بتهدد، مرة تبعت للمشركين من أهل المدينة، مرة تبعت للمهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام متابع الأحداث. إيه رأيكم يا جماعة، النبي يتجاهل التهديدات دي ولا ده كلام في الهوى، ولا يحتاط ويستعد ويكون على حذر؟ النبي ياخد كل الأمور بجدية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ التدابير للوقاية من هذه الأخطار المحتملة. ممكن قريش تيجي فعلا، ممكن يجوا بالجيش فعلا بالجيوش، فهيبقى الوضع ايه؟ فالنبي لا يترك مجال للمفاجآت أبدا، فبدأ الاستعداد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالسرايا وكلها من المهاجرين. ليه؟ في عدة يعني أسباب. أولا المهاجرين جداد على المدينة، ما يعرفوش التضاريس والأماكن والمداخل والمخارج كتير بتاعت المدينة، المناطق المحيطة ما يعرفوهاش، فلازم يعرفوها. يعرفوها ازاي؟ يطلعوا في سرايا بقى تدريب، بس ايه تدريب حقيقي، يقولوا ايه بالمصطلح المعاصر بتاعنا، منورة بالذخيرة الحية مثلا، حاجات زي كده. انا الكلام ده ما اعرفوش كتير، بس بعرفه في الجرايد، عرفت. فسرية تطلع وتدريب حقيقي. فبدأت السرايا. عايز اقول قبل ما يعني قبل ما نبتدي بقى المعارك اللي في المدينة والحروب اللي هنعيش معاها ان شاء الله العشر سنين الجايين، مش العشر سنين الجايين يعني انا وانتو، العشر سنين الجايين اللي قضاهم النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام. ماشي، يعالم فين مين فينا يعيش عشر سنين؟ ولا حتى 10 ساعات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم طول العمر مع العمل الصالح، مع العمل الصالح. نسيت أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. الله يسلمك. والكلمة دي ما فيهاش حاجة، لما أقول كل سنة وأنتم طيبين، طيبين يعني إيه؟ عابدين لله، ذاكرين لله، شاكرين لله، صائمين، قائمين، قارئين القرآن، داعين الله، مكبرين، ذاكرين، كل سنة وأنتم طائعين وعابدين إن شاء الله. ربنا يدينا ويديكم طولة العمر مع العمل الصالح، نذكر الله، نعبد الله عز وجل، والتوفيق من عند الله. قبل ما نتكلم عن النشاط العسكري في المدينة، نتكلم كلمتين عن مكة. لما كان المسلمين في مكة كانوا مأمورين بالكف عن القتال، مفيش قتال، ممنوع القتال في مكة. وبعد كده نزل الأمر بالقتال في المدينة. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قبل كده، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة. ده كان الأمر في البداية، فالمسلمين في البداية قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما في قتال في مكة. لما راح المسلمين المدينة نزل قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن لهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن لهم في الدفاع عن النفس ابتداء، ثم نزل أمر ببدء الكفار بالقتال، وهو قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني طلعوهم من مكة كمان. شوف القتال هيوصل لحد فين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم في أي مكان، مش بس دفاع عن النفس، انتم بدأوا اقتلوهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. دي الآيات سوف نتكلم عنها بعد قليل. المقصد أن أول أمر نزل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المظلوم ده بيدافع عن نفسه، يبقى يدافع عن نفسه ويدافع عن ماله. في أموال اغتصبتها قريش، كان أي واحد من المهاجرين يريد أن يهاجر كانت تسلبه ماله، ممنوع يهاجر بماله. صهيب أخذوا منه ماله، قالوا: أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تفارقنا بمالك؟ عملت ثروة عندنا أموال تاخدها وتمشي؟ لا. طب ليه لا؟ هو اللي تعب فيها، تعب فيها، ده ماله هو، ثروته. يقول لك لا، اطلع وسيب المال. في مال مغتصب، في حقوق مغتصبة، في أملاك اغتصبتها قريش، فلابد من استعادة هذه الحقوق المغتصبة، هذه الحقوق. المقصد لما نزلت الآيات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا. أول سرية كانت بقيادة حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه الأخبار أن قافلة تجارية لقريش ذهبت إلى الشام وهي عائدة راجعة إلى مكة. قافلة تجارية يبقى فيها أموال، ودي أموال المسلمين، في عندنا أموال مغتصبة، حقوق مغتصبة، لنا حقوق عند قريش لابد من استعادتها. ففي سرية هتطلع، السرية دي يبقى ترجع بقى للمهارات القتالية، لأن هم بقالهم سنين محاربوش. قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة. طيب فين المهارات القتالية؟ لازم يرجعوا لها تاني بالتدريج عن طريق بقى التدريب العملي. يطلع في سرية يرجع للمهارات اللي كان عليها، يرجع لفنون الحرب وفنون القتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام مطلع حمزة عمه ومعه 30 من المهاجرين، 30 راجل من المهاجرين، هيعملوا ايه؟ يستكشفوا الطرق اللي حوالين المدينة، ويبعتوا رسالة لقريش إن أموالكم في خطر، وإن المسلمين أصبحت لهم شوكة، بيطلعوا سرايا وشالين السلاح. ورسالة للمشركين اللي جوه المدينة اللي كانوا عايزين يحاربوا قبل كده، لا ده بقى فيه المسلمين لهم قوة وبيطلعوا في سرايا. ورسالة لليهود، رسالة للكل، رسالة لليهود، للمشركين اللي في المدينة، للمشركين اللي في مكة، للأعراب اللي حول المدينة. يعني الموضوع كله فوائد، والاستعادة بعض الحقوق المغتصبة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هذه السرية بقيادة حمزة، وعقد له لواء. اللواء قطعة كبيرة من القماش، أحيانا يكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحيانا تكون بيضاء لا كتابة فيها. اللواء راية بس كبيرة، قماشة كبيرة، دي طول ما هي مرفوعة يبقى الحرب قائمة والنصر موجود. لما يقع اللواء على الأرض يبقى دي علامة أن الجيش فقد القيادة بتاعته، فقد تنظيمه، وحصل حاجة يعني. فكانوا بيحافظوا جدا أن يظل اللواء أو الراية مرفوعة، طول ما هي مرفوعة الناس هتحارب، أول ما تقع على الأرض اللي يجري بقى واللي يهرب واللي ينسحب، ده كان العرف السائد يعني، طول ما الراية مرفوعة يبقى نقعد نقاتل. فالنبي عقد أول لواء لحمزة، راية بيضاء، كان حامل اللواء أبو مرثد، سيدنا أبو مرثد الغنوي، كناز بن حسين رضي الله عنه وارضاه، هو اللي شايل اللواء، والقائد بتاع السرية دي سيدنا حمزة، والتلاتين اللي معاه كلهم من المهاجرين. رايحين فين؟ رايحين مكان النبي حدده عليه الصلاة والسلام، مكان اسمه سيف البحر. هيروحوا المكان ده ويستنوا القافلة اللي جاية من الشام، فيها بقى إبل، جمال كتير، دي لوحدها غنيمة برضو، جزء من المال المنهوب، فيها بضائع جاية من الشام، فيها أموال، اللي ذهب واللي فضة. وكانت هذه القافلة بقيادة أبو جهل لعنة الله عليه، ومعاه كم واحد؟ الأخبار جد بتقول إن هو معاه 300 راجل في القافلة، يعني عدد كبير. لما القافلة فيها 300 راجل، والراجل اللي معاه جمل، واللي معاه جملين، واللي معاه 10، واللي معاه، واللي طالع في تجارة نفسه، واللي طالع بالنيابة عن عدد، قافلة كبيرة جدا. وصل المسلمين وكمنوا في هذا المكان سيف البحر، وفعلا فعلا جاءت القافلة، جت العير، جمال الإبل باللي عليها بالبضاعة، وجاء أبو جهل باللي معاه 300. سيدنا حمزة يعمل ايه؟ هو معاه 30، قصاد منه 300، رتب من معه، ترتبوا كده جهزوا هنحاربوا ال 300، 30 قصاد 300. سيدنا حمزة قوي رضي الله عنه، لا يخاف، 30 قصاد 300 مش مهم، لا يبالي، القوة قوة الإيمان، قوة القلب من جوه، قلب قوي لا يخاف، لا يعمل حسابا للأعداء، حتى لو القائد أبو جهل، حتى لو العدد كبير. السرية طلعت، جاثت هذه المنطقة، عرفوا المداخل والمخارج والتضاريس والجغرافيا والدراسة، وكمل ورتب اللي معاه، تقول سبحان الله كم واحد يبقى في المقدمة وكم في المؤخرة وكم الميمنة وكم الميسرة وكم القلب، وهم كلهم 30 هيحرق. وابو جهل دي لقى السرية دي برضه، هو كمان بدأ يرتب اللي معاه. انت ابو جهل انت حتى مش مكسوف ترتب 300 هتحارب بيهم 30؟ بدأ يرتب، خلاص ترتبوا الجيشين، وانا اقول لك جيشين، جيش 30 وجيش 300، وكل واحد بيرتب اللي معاه في انتظار ساعة الصفر. هتبتدي الحرب ازاي؟ المعركة دي تبتدي ازاي؟ كانت العادة ان يطلع واحد، هل من مبارز؟ واحد يطلع يبارز اللي معاه، وبعدين الجيشين يلحقوا بعض. مع الترتيب في المنطقة دي رجل قريب من جهينة جهيني، والجماعة الجهنوة بتوعنا دول هم امتداد لجهينة بتاعت السعودية، هم فواحد من جهينة، احنا بنطلع جهيني، مشى بينهما في الصلح، كان له علاقات حلوة بالمسلمين وعلاقات حلوة بالمشركين، يا جماعة الوضع، ومشى بينهم في الصلح ان القتال يتوقف وخلاص فيش داعي القتال وكذا وكذا، وتمت الاستجابة ولم يحدث قتال، ومرت القافلة، عدت القافلة ورجعت، ورجع المسلمين، بس ايه اكتسبوا في بقى مهارات، بدأت تستعاد ترجع تاني، هيركب على الفرس وشوف المنطقة، تدريب على السلاح والترتيب والتدريب والمقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب والتوجيهات والأوامر والاستعداد، في مهارات ترجع تاني. رجعوا ولم يحدث بها. امتى كانت السرية ديت؟ في شهر رمضان من العام الاول من الهجرة. طب ده النبي وصل المدينة عليه الصلاة والسلام في شهر الربيع الاول، شهر الربيع الاول، مش احنا عارفين كده؟ يبقى عدى كم شهر؟ كمالة ربيع الاول، ربيع تاني، رجب، جماد اول، جماد تاني، رجب، شعبان، خمس شهور وادي السرية طلع. خمس شهور دول كان النبي بنى المسجد واخى بين المهاجرين والانصار ومعادات مع اليهود، ترتبت المدينة ونزلت الايات. بعد خمس شهور بس النبي طلع اول سرية شهر رمضان، وراجعت السرية ما جابوش حاجة من الأموال صحيح، بس المال مش كل حاجة، زي ما قلت لك في رسائل. قريش فهمت إن المسلمين دلوقتي ما عادوش إيه؟ ضعاف. والمشركين اللي جوه المدينة وصلت لهم رسالة، واليهود والأعراب اللي حول المدينة وفوائد للمهاجرين. الشهر اللي بعده بعد شهر رمضان شوال، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية جديدة بقيادة عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه 60 من المهاجرين، العدد كتر المرة دي، 60 من المهاجرين، كلهم المهاجرين، إن هم دول المحتاجين عودة، هم محتاجين يدرسوا المناطق حوالين المدينة ويستعيدوا المهارات، مع 60. وعقد له لواء، اللي شايل اللواء المرة دي سيدنا مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه وارضاه. رايحين فين؟ النبي حدد لهم المكان، هيروحوا رابغ، ما هي سكة القريش، سكة التجارة بتاعتها ناحية الشام، في سكة ناحية البحر بالضبط، قريبة قوي من البحر، وفي سكة الجوة، وفي سكة تانية تمشي في أرض نجد، وبعدين تصعد للشمال وتروح، يعني في سكتين، سكة في الصحراء صحراوي، وفي سكة تانية ايه؟ ساحلي. في صحراوي وفي ساحلي عندهم سكتين، وحتى الساحلي برضو في سكتين، في سكة ناحية البحر قوي وفي سكة ايه زراعي مثلا تسميها زراعي تسميها يعني جوه شوية اي حاجة. انا اقول مصطلحات بحيث تبقى معايا انت. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد لهم المرة دي هيروحوا مكان اسمه رابغ، كلنا بنسمع عنه رابغ ده ميقات المصريين والشوام. رابغ هيستنوا القافلة وهي راجعة في رابغ. طب النبي بيقول الأخبار دي ازاي عليه الصلاة والسلام؟ في عيون للنبي صلى الله عليه وسلم، في عيون يقولوا في قافلة، عيون دي فين؟ منهم اللي في مكة، منهم اللي في الطريق، بيبعثوا للنبي بسرعة. أي حد عنده معلومة يبعثها للنبي بسرعة. فجت معلومة إن في قافلة تانية طلعت، والقافلة الوقت اللي بتقضيه قد كده يبقى هترجع في التوقيت الفلاني، فأرسل إليهم سرية بقيادة عبيدة ابن الحارث، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر شوال، شهر اللي بعده على طول بعد رمضان على طول، ومعه 60 من المهاجرين، وعقد له لواء برضه، مديله اللواء اللي هي اللي القماشة اللي الكبيرة هذه، وراح وقعد في رابغ. وفعلا جت القافلة رجع. مين القائد هذه المرة؟ أبو سفيان، برضه يعني ما يقلش عن أبو جهل، أبو سفيان بن حرب. معاه كام؟ معاه 200. لو أنت ملاحظ عدد المسلمين زاد وعدد المشركين قل، ده حاجة حلوة قوي. وقعدوا في رابغ والمشركين جايين لقوا المسلمين، ما عملوش زي الأولانيين انه وقفوا ورتبوا، لا، وإنما حدث بينهم تراشق من على بعد، رمي بالنبال من بعيد كده، دول يرموا ودول يرموا، دول يرموا ودول يرموا، ولم يحدث بينهما قتال. فيش بقى جيش نزل وتعبق وتربق ترتب، لا لا لا ما فيش، انما تراشق من بعيد لبعيد. وما حصلش، ما برضو المسلمين ما جابوش اموال ولا حدث قتال ولا حدث قتلى ولا جرحى ولا اي حاجه. انما حصل حاجه عجيبه قوي في السريه دي، ان في 2 كانوا في القافله بتاعت المشركين هربوا، هربا وانضم الى المسلمين. ايه دول؟ دول كانوا مسلمين طالعين من مكه مع القافله في انتظار اي فرصه عشان يهربوا يخشوا المدينه، فلقوا المسلمين اخوانهم موجودين فانضموا اليهم. مين دول؟ اول واحد المقداد ابن عمرو. الله، ده اسم قوي، سيدنا المقداد ده هنشوف يعني. كان طالع مع المشركين ما كانش عارف يهرب من مكه، جت له الفرصه فانضم للمسلمين. والتاني عتبة بن غزوان، برضو اسم مشهور في عالم المسلمين، فانضم إلى المسلمين. يبقى جايين برضو بإيه؟ بمكسب، ومكسب إيه؟ كبير. ورجعت السرية الحمد لله. في مكاسب، في مكاسب كتير. الشهر الثالث شفت النبي بيعمل إيه؟ عليه الصلاة والسلام تدبير. احنا بنعيش مع سيرة النبي، مع ايامه ومواقفه. الشهر الثالث في اخبار ان في قافلة، ده قريش كل شهر بعت قافلة قافلة قافلة، ايام ما عايشين على القوافل، لا عندهم زرع ولا عندهم صناعة، ما عندهم، انما يعملوا ايه؟ يجيبوا التجارة من الشام يبيعوها في اليمن ويكسب، ويجيب بضاعة من اليمن يبيعها في الشام. هيعمل ايه بتاع قريش؟ ادي عشته اقتصاده على التجارة، ما عنده صناعة ولا عنده زراعة ولا عنده اي شيء، فيجيب من هنا ويبيع هنا، ويجيب من هنا ويبيع هنا، يودي قافلة الحبشة. وفي المواسم بقى العرب بتيجي من كل انحاء الجزيرة يلاقوا البضائع اللي جاية من الشام واللي جاية من الحبشة واللي جاية من اليمن، يشتروا وقريش تكسب. حياتهم على القوافل، على التجارة، فكل شهر بعتين قافلة وقوافل كبيرة جدا. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر سرية بالخروج بقيادة سعد بن أبي وقاص. لما تشوف كده تلاقي كلهم قرايب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عشان حدش يقول ايه ده بس النبي بيبعت ايه ما بيبعتش قرايبه، لا ده عمه في اول سرية وابن عمه في تاني سرية وخاله في ثالث سرية سيدنا سعد ابن ابي وقاص، وعقد له لواء وحامل هذا اللواء في هذه السرية هو المقداد ابن عمرو، على طول طالع في السرية الشهر اللي بعده على طول. ولا يقول بقى لما استريح لسنة ولا اتنين في المدينة ده على طول طالع هو اللي شايل اللواء، ولما هيشوفوه قريش بقى ياه وانت كنت معانا ودلوقتي قصدنا، ايوه طلع سيدنا سعد هيروح فين؟ الخرار، مكان اسمه الخرار. وكمان هو رايح سيدنا سعد قال لما اخد بقى تدابير معينة، ايه التدابير؟ كان يكمن بالنهار ويسير بالليل، بالنهار يكمن في اي حتة معدش لو حد بيراقب حد بيعدي في حركات لا مفيش، ويسير بالليل، بالليل يطلع يمشي يقطع مسافات لحد ما وصل الى الخرار وكمن فيها. لما وصل الخرار وكمن جاءته الاخبار ان القافلة قد مرت قبل ذلك بايام، اللي انت قال لها لأدها سبقت وعدت رجعت لك فرجع. ده كان في شهر ايه؟ ذو القعدة. انت متخيل ان في شهر ذو الحجة النبي يبعث ايه؟ ده موسم الحج بقى خلاص ما فيش سرايا، ولا حتى قريش كمان تلم بيحجوا يعني، وشهر المحرم برضه بيحجوا. فانتهى العام الاول، سرية في شهر رمضان، شوال، ذو القعدة، اما ذو الحجة ده اخر شهر في السنة ما فيش في حج فيش سرايا، وانتهى العام الاول من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ العام الجديد سنة 2، نتكلم عن سنة 2 من الهجرة، شهر المحرم لسه الناس راجعين من الحج ما فيش نشاط، شهر صفر جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن قافلة قادمة من الشام أو من اليمن، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على رأس 70 من المسلمين، مع 70. طب لما النبي يطلع من المدينة النبي يسيبهاش كده، لازم في أمير، استخلف على المدينة سعد بن عبادة. والعلماء في السيرة يقول لك ايه ده تدريب، النبي يدرب غيره على تحمل المسؤوليات والقيادة، تدريب للناس ان يرجعوا لفلان. طب المدينة هيستخلف عليها مين؟ سعد بن عبادة من قادة الأنصار. طب ينفع يخلي واحد من المهاجرين؟ مش دلوقتي، أول مرة النبي هيطلع من المدينة عليه الصلاة والسلام، أول مرة النبي هيغيب عن المدينة يبقى عين قائد من المدينة من الأنصار. فكان سعد ابن عبادة رضي الله عنه وارضى. النبي خرج في 70 من المسلمين في طلب قافلة، ولكنها أيضا كانت قد مرت، عرفوا بقى أن المسلمين كل شهر بيطلعوا لهم فبدأوا ياخدوا بعض التدابير، يعني يموهوا كده في التواريخ، يسرعوا شوية يبطأوا شوية. فكانت القافلة قد مرت، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع بني ضمرة، معاهدة مع بني ضمرة يبقوا مع المسلمين مش ضد المسلمين، وكتب لهم كتابا، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة أنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصرة على من عاداهم إلا أن يحاربوا دين الله. ما بل بحر صوفة، طول ما في بحر في الدنيا بيبل المعاهدة دي تفضل سارية، وإن عليهم النصرة إذا دعاهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتوا تطلبوا في حد بيعاديكم فالمسلمين يبقوا معاهم. طيب المسلمين طلبوهم لابد من الاستجابة، معاهدة مع بني ضمرة، فده إنجاز، مكسب، قوة إضافية. فدبير النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله عز وجل، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في شهر إيه؟ صفر. الشهر اللي بعده ربيع الأول، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 200. كل اللي بيطلعوا مع النبي دول مهاجرين كلهم، اللي طلع أول مرة ولا تاني مرة، والعدد بيزيد بقى فيه 200، عدد كبير برضه، هيكتسبوا يعني خبرات ويستعيدوا المهارات القتالية. ونزل في مكان اسمه بواط. كل هذه المرات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث فيها قتال. كان المرة الثانية قافلة بقيادة أمية بن خلف، ولم يحدث أيضا لقاء ولا قتال، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في شهر ربيع أول أو ربيع ثاني أيضا حدث أن أغار رجل من المشركين اسمه كرز ابن جابر الفهري على المدينة بالليل، هجم على المدينة ومعاه عدد، وأشعلوا النيران في بعض المزارع، وانتهبوا بعض الماشية، خضوا بعض الغنم أو بعض الماشية، حرقوا وخضوا بعض الغنم بالليل. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج سريعا ومعه 70 في مطاردة هؤلاء المشركين، حتى وصل قريبا من بدر إلى مكان اسمه سفوان في المطاردة، ولكن أفلت المشركون وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى. النبي ما وصلش بدر، بس وصل قريبا من بدر. بدر دي محافظة كبيرة أوي، منطقة كبيرة أو محافظة، فيبقى لما يقرب منها يسموها غزوة بدر الأولى. في شهر جماد أول خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 200 حتى وصل إلى ذي العشيرة، طلبا لقافلة من قوافل قريش، ولكنها أيضا كانت قد أفلتت. المرة الثانية اللي النبي طلع فيها، المرة الثانية اللي هي غزوة بواط، والجيش اللي النبي يطلع فيه بنسميه غزوة، ولما النبي ما يطلعش في جيش نسميه سرية، لما النبي يطلع بنفسه نسميها غزوة. أول مرة طلع من المدينة أمر، استخلف على المدينة سعد بن عبادة، خد بالك. وتاني مرة استخلف على المدينة سعد بن معاذ، وتالت مرة استخلف على المدينة زيد بن حارثة، ده من المهاجرين. ورابع مرة النبي طلع استخلف على المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد من المهاجرين. يبقى كأن النبي يدي فرصة للأنصار كله يتدرب على القيادة، حيبقى هو المستخلف على المدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيربي قادة، ومش واحد بس ثابت، لا، مرة سعد بن عبادة، مرة سعد بن معاذ، مرة زيد بن حارثة، مرة أبو سلمة، كله بيتعلم القيادة، لأن الحاجات دي يعني الممارسات دي الإنسان بيكتسب فيها حاجات ما تجيش نظري أبدا. القيادة مش أن أنت تتعلم فنون القيادة نظريا، لازم تمارسها عمليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي القادة، قادة يتحملون المسؤولية. انتهت الغزوات اللي النبي طلع فيها، وفي شهر رجب النبي أرسل سرية بقيادة عبد الله بن جحش إلى مكان اسمه نخلة، والسرية دي أثرت على قريش أثرا قاسيا قاسيا، لأن السرية دي النبي أمرها أن تنزل مكان اسمه نخلة، نخلة ده بين مكة وبين الطائف، يعني المسلمين حيروحوا من المدينة لمكة ويعدوا مكة كمان ومكان بين مكة وبين الطائف وينزلوا، يا حيوصلوا لحد مكة لحد قريش. قافلة اسمها سرية نخلة دي سرية في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. ايه السرية دي وايه الأوامر الصادرة إلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وايه اللي تم مع هذه السرية، وكيف أثرت على قريش؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.